قالها إبراهيم عليه السلام لما ألقوه في النار، وكانت آخر كلمة له قبل أن يلقى في النار، آخر كلمة، وهي حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الكلمة قالها أيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما هدده المشركون بعد معركة أحد أنهم قادمون لاستئصال المسلمين تماما، وقالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. معنى حسبنا الله أن الله هو الذي سيكفيني، ومعنى الوكيل أي ونعم الإله الذي يكفي عباده ويقوم بمصالحهم ويحميهم. هذه الكلمة طلب من الله أن يكفيك، فإذا قلتها حماك الله الذي حمى عباده الذين قالوا هذه الكلمة على مر العصور، ولا تستهن بها، فهي كلمة والله عظيمة، كان السابقون يحسبون لها 1000 حساب. قالها إبراهيم